محمد، لأنهم أضافوا إلى ذلك ما يكال ويقتد ولو لم ما يكال ويدخر ولو لم يقتد. نعم. والمذهب الثاني قالوا لا يشترط الاحتياط، بل يكفي فيه أن يكال ويدخر. وأوجبها في الخضروات بعض الهادوية والأبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة أوجب الزكاة في الخضروات، خضروات لا تكال ولا تدخر، ومع ذلك أوجب فيها الزكاة. والحديث المرسل هذه المرسل حديث المرسل وهذه تنفي وجوب الزكاة. طيب ما دليلك أيها الإمام أبي حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات؟ نعم، قال أوجبها أبو حنيفة ووافقهما أبو حنيفة في الإيجاب في الوجود، إلا أنه استثنى السعفة والتبن وكذا من الأشياء التي لا يعني ليس لها علاقة بالاحتياج. استدل الإمام أبو حنيفة ومن معه على القائلين بوجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذه أموال. وأرجع الآن وأؤكد أن هذا الخلاف في الخضروات تجي فيها زكاة ولا تجي في الخضروات، من حيث إنها ناتج من الأرض، يعني المزارع صاحب المزرعة الزرع صاحب الأرض الذي يزرع خضروات وتنتج، فعند إنتاجه تجب عليه زكاة ولا. وليس المراد به الذي يبيع ويشتري فيها، الذي يبيع ويشتري في الخضروات هذا تجب عليه الزكاة، لا لأنها خضروات بل لكونها من إيش؟ عروض التجارة. عروض التجارة. كلام في أنه الخارج من الأرض واحد مزارع يزرع، سواء كان ب يعني زراعة محدودة أو بأراضي شاسعة كذا إلى آخره، خرج شيء من الأرض، حبوب وثمار وخضروات، الذي يخرج بالأرض لا يخرج عن هذا، حبوب وثمار أو ثمار أو خضار خضروات أو حشيش وكذا وشيء، يعد بعض الناس يعني يزرع شيئا ينبت شيئا في أرضه ليعتمده حطبا أو حشيشا للرعي أو كذا ونحو ذلك. فهذه ما الذي يجب فيه الزكاة؟ بالاتفاق أن الحبوب التي تكال وتدخر وتقتاد تجب فيها الزكاة. ومذهب آخر عند الإمام أهل الإمام أحمد ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وأصحاب أبي حنيفة أن يزيد عليه أن كل ما يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا تجب فيه الزكاة. يبقى معنا الخضروات تجب فيها الزكاة أو لا؟ الجمهور يقول لا تجب، وأبو حنيفة يقول تجب. ما دليلك؟ من أدلته هذه العمومات، يقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكلمة أموالهم تشمل الحبوب والخضروات وغيرها. يقول ومنها قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، هناك الآية وفيه يعني بين في آخرها أنه يجب إخراج ما زكاة فيما مما أخرج من الأرض. كذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم قد يقال لك إن الحصاد إنما يكون للزرع الذي له يعني ثمر أو حبوب أو كذا فيحصد، أما خضروات هذه فقد لا يسمى أخذها حصادا، إنما كلمة حصاد هو الجمع فيسقط على هذا وعلى هذا، والآية تشمله. يوم الحصاد الشرط إذا بلغ النصاب، لا عاد شرط إذا بلغ بلوغ النصاب شيء آخر، لكن نوعه نوع ما يخرج من الأرض إذا كان حبوبا أو كذا عرفنا يجب إخراجه، وهذا تحديد موعد إخراجه يوم حصاده عنده، يعني لا يشترط فيه حول، لا يشترط فيه حول. فمن اشترط فيه نصابا قال إذا بلغ النصاب وجب إخراج الزكاة يوم حصاده، ومن لم يشترط نصاب قال يجب إخراجه يوم حصاده كما بلغ خمسة أوسط أو لا. كلام ليس بهذا، كان في الخضروات الخضار عند حصاده له حصاد، يعني هو حصاد المراد به إيش؟ جمعه بعد نضجه بعد تمام يعني استوائه. تجب فيها ولا تجب؟ يقول الآية عامة وآتوا حقه يوم حصاد سواء كان زرعا أو خضرا. نعم نعم. كذلك يدخل فيه فيما سقت السماء العشر، يدخل في عمومي سيأتي وبعموم حديثي في مساقة السماء والأشياء ثواني كان سيأتي. نعم تدلوا أيضا بعموم حديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم في مساقة السماء والعشر ونحوه من الحديث الدل عليه. قالوا إذن هذه أدلة عامة من الكتاب والسنة توجب إخراج الزكاة أو أن فيما خرج من الأرض زكاة سواء كان حبوبا أو ثمارا أو خضروات. هذا دليل أبي حنيفة قائل بوجوب خضروات زكاة خضروات. طيب بماذا يجيبون على الحديث الذي يقول هنا حديث عطاء بن السائب أنه قال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة؟ أجابوا عن هذا بما ذكرنا أول وهو أن هذا حديث ضعيف من حيث سنده. قل حديث ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات. والجمهور يجيبون عن هذا ويقولوا الحديث وحده بالنظر إليه برواية وحده ضعيف، لكن بروايات متعددة التي وردت يقوي بعضها بعضا فينتهض لتخصيص هذه العمومات. ويقوي هذا التخصيص ما أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال لا تأخذ بل نعم قال له لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. يقول البيهقي رواة هذا الحديث ثقات وهو متصل، إذن ففيه تحديد أنها في هذه الأشياء. وأيضا ما أخرجه الطبراني عن عمر قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة التي هي الشعير والحنطة والزبيب والتمر وذكرها، وهو من رواية موسى بن طلحة عن عمر قال أبو زرعة موسى بن عن عمر مرسل يعني في سنده نظر. نعم وورد في حديث آخر إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وزاد ابن ماجه والزرعة. لكن هذا الحديث ضعيف لأن فيه راوي متروك. وما أخرجه البيهقي في رؤية لم يفرض الصدقة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض النبي الصدقة إلا في عشرة، فذكر هذه الخمسة الأولى هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة، وذكر خمسة أخرى الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. هذا الحديث ذكر فيه هذه العشرة. وحكي أيضا عن الشعبي أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة والحنطة والشعير والتمر والزبيب. على كل هذه الروايات يحدد هذه الأربعة مع أو الخمسة مع ما سبق من الروايات الصحيحة فيه ولا خلاف فيها في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. لكن يبقى معنا أن الخضروات ليس فيها دليل. يقول البيهقي هذه المراسيل طرقها مختلفة وهو يؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر وعلي وعائشة ليس بالخضروات زكاة انتهى. فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرها. يقول العمومات التي استدلوا بها قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فيما سقى في السماء العشر، وقوله في الإبل والبقر أن يعني في البقر إذا بلغ 30 ففيها تبيع أو تبيعة إلى آخره. يقول هذه العمومات قد دخلها التخصيص. دخلها التخصيص بماذا؟ يعني يقول دخلها التخصيص بمسألة الأوساق فيما سقى في السماء العشر، جاء الحديث وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فخصص ذلك العموم. فلماذا لا يخصص أيضا هذا العموم كما خصص من حيث مقداره يخصص من حيث نوعه؟ فبما سقت السماء مما يكال ويدخر العشر إذا بلغ خمسة أوسق، لا سيما وأنه حدد إذا بلغ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا من مفهومه يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يكال، أنه قال فيما دون ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ففيه إشارة إلى أن الزكاة في المكيل وليس في غيره والخضروات مما لا يقال. نعم. وكذلك البقر قال في كل 30 تبيعة وتبيعة، ورد حديث أنه ليس في العوامل التي يعمل عليها يعني ويحرق عليها وكذا ليس فيها صدقة، فهذا مستثنى. فإذا دخل العموم دخل العام دخله التخصيص جاز تخصيصه بدليل صحيح مثله، وقد وجد لدينا دليل الذي يخصص وهو أنه ليس في الخضروات صدقة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. رواه أحمد وأبو داود. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، رواه الترمذي وابن ماجه. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا، رواه أبو داود والترمذي. وعن سهل بن أبي حثمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة إلا ابن ماجة. نعم، الحديث السابق، الحديث الأولى حديث جابر في بيان ما مقدار الزكاة العشر ونصف العشر. حديث أبي سعيد في مقدار ما تجب فيه الزكاة من النصاب، حديث النصاب خمسة أوسر. حديث الخضروات نهي أو يعني دلالة على أن الخضار أو الخضروات لا تجب فيها الزكاة، في النوع الذي لا تجب فيه الزكاة. هذه الحديث التي معنا لبيان متى يقدر المال الذي يخرج من الأرض لتخرج منه الزكاة، يعني هل ينتظر به حتى يحسده ثم يأخذ زكاته، أو يجوز أن يخرص يعني يقدر؟ قال لك: لا، يجوز أن يخرص وهو ما يزال على يعني في سنبله أو على نخله أو على عروشه، كان عنبا يخرص بمعنى يقدر، ويقدر ما تجي فيه الزكاة ويعرف، ثم تؤخذ الزكاة منه بعد جفافه، ويقدر الآن كم يساوي وزك إذا جف، إذن ففيه كذا وزك، كذا وزك مثلا بعد جفافه زبيبا أو تمرا، يعني لا تؤخذ زكاة منه رطبا، ولا تؤخذ زكاة منه عنبا، ولا تؤخذ منه زكاة يعني حبا أخضر قبل أن يعني يشتد، بل يخرص ويقدر ثم تؤخذ الزكاة بعد ثمانين. لماذا؟ قال: لئلا قبل أن يؤكل منه ثم نعم، هناك الحديث السابق نعم نعم، قال: لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، يحصيها قبل أن تؤكل وتفرق، لأنها إذا فرقت وكذا ما عرف ما مقدار الذي خرج. فحديث عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة صحابي الأنصاري المعروف الجليل، فيخرص النخلة يعني يقدر ما في على رؤوسها حين يطيب، مراد به يطيب هي طلعها ثمرها، قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود، يعني هم يعني يخير يهود هم هذول أهل النخل الذين كانوا قد تعاهد أو يعني حصل العقد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة الخراج، يعني ما يخرجونهم على الثمار أو النخل الذي كانوا يزرعونه في خيبر. قال: ثم يخير يهود، هؤلاء أهل النخل الذين يخرص ويقدر ثمار نخلهم، يخيرهم يأخذون النخل بذلك الخرص، ذلك التقدير الذي قدره، أو يدفعونه إليهم بذلك التقدير، يعني يقدره يقول: هذا فيه كذا، فإما أن تأخذوه بحسابه بهذا الذي قدرناه، أو تعطونا ونحاسبكم عليه بما قدرناه. لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، رواه الإمام أحمد. حديث عتبة بن أسيد يبين هذا ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم، يعني يقدر عليهم كرومهم، وهذا في الكروم في النخل، وثمارهم ويدخل فيه غير عفوا كروم في العنب، وثمارهم يعني في النخل، رواه الترمذي. هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرسل من يخرص يعني يقدر. وعنه أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، يعني يقدر العنب كما يقدر النخل، وتؤخذ زكاته يعني زكاة العنب زبيبة كما تؤخذ زكاة النخل أو التمر تمرة، رواه أبو داود الترمذي. وحديث سهل بن أبي حتمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. هنا عندما يأتي الخبث هو عبارة عن تقدير، والتقدير إنما هو بناء على طبعا الخبرة والمعرفة، وغالب الظن قد يزيد وقد ينقص. ومن حفظ الإسلام والشرع وفي أحكامه التي فيها يسر وسهولة وعدم تكليف الناس ما يعني فوق أو ما يضر بهم، بما أن المسألة تقديرية فجاء النقص أو التخفيف في جانب ما أوجبه الشرع، في جانب ليس في جانب ما يجب على المكلف، لا في جانب الأقل. فقال بما أن فيه خرص وتقدير فإذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، يأتي على هذا المزرعة وهذا المعدد من النخل الآخر يساوي 500 صاع كذا، 500 أو 600 صاع، لا خذ الثلث، لا تقدره، لا تخذ فيه زكاة. لماذا الثلث؟ من أجل أن يؤكل منه، يأكل منه صاحب الزرع، من أجل أن ينتفع به، من أجل أن يسقط شيء، من أجل أن يذهب شيء، بمعنى أنه لا يقدر عليه شيء ما حصله في النهاية. نعم، يقول إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث مما تقدرونه، ودعوا الثلث، إن لم تأخذوا الثلث فدعوا، إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إذا لابد أن تدعون شيئا يكون من باب الاحتياط، لأن هذا يعني كيف تأخذ عليه زكاة فيما يأكله هو ويتغذى به ويستمع به؟ هذا لا، هذا الزكاة إنما هو فيما زاد عن الحاجة، فيما زاد عن الحاجة. نعم. وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيب أن يؤخذا في الصدقة. قال الزهري: تمرين من تمر المدينة. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: هو الجعرور ولون حبيب. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة الرذالة. رواه النسائي. نعم، هذين الحديثين وهذان الحديثان في معنى آخر، لكن قبله في مسألة الخرص قلنا الحديث السابقة تدل على جوازه، لكن بعض العلم قال لا يجوز. الحديث المذكورة تدل على مشروعية الخرص بالعنب والنخل، خصوه التقدير. وقد قال الشافعي في أحد قوله بوجوبه، بوجوبه لماذا؟ الشافعي ذهب إلى قول بوجوبه لأن فيه احتياط لأخذ الزكاة الواجب، لأنه لو ترك ربما يتفرق وكذا، فما يعرف ما الذي يجب في زكاة، مستدلا بما في حديث عتاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر الأصل فيه الوجوب. وذهب بعض أهل العلم والإمام مالك وروي عن الشافعي إلى أنه جائز، مجرد جواز لا يجب، بل هو جائز أن يخرص، وإن لم يخرص ينتظر حتى يحصد ويجمع وكذا، ثم يأخذ الزكاة من شيء محقق ليس مقدر تدبيرا. وإن فعل ذلك وقدره قبل أن يعني ينتهي من حصاده فلا بأس بذلك، فهو جائز. وقال الإمام أبو حنيفة لا يجوز. ليش؟ قال لأنه رجم بالغيب، تقدير وتخليف، تخليف للناس بأمر ليس على يعني ليس بمعلوم، لكن الأحاديث ترد على ذلك. نعم، هو من حيث المعنى كيف يقدر عليه مثلا زكاة 300 صاع أو 500 صاع تقديرا، ربما إذا نزله وجف وكذا إلى ما يزيد ما يبلغ هذا من دخل، فهذا تكليف بغن، هذا المعنى. لكن نحن قلنا قبل قليل أنه إذا ثبت وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للرأي ولا بالاستدلال. نعم، وقد قصر بعض يعني أهل الظاهر جواز الخرص على مورد النص، قالوا إنما يجوز الخرص في ماذا؟ في العنب والتمر والنخل، الرطب في النخل والعنب، لأنه ورد فيه الحديث، وما عداه من حبوب وكذا لا يجوز الخرص فيها. وهذا مبني على مذهبهم الالتزام بالنص وعدم النظر إلى العلة. وعلى كل الأحوال مذهب الجمهور جواز الخرص، أما في العنب والتمر في نص الحديث، وأما في غيره فقياسا عليه. نعم، نأتي إلى حديث الزهري وحديث أبي أمامة. حديث الزهري عن أبي أمامة الأول، رواية الأولى أبي أمامة ابن سهل عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحديث أن يؤخذ بالصدقة. هذا الحديث والذي بعد في بيان ما يؤخذ من المال. نحن قلنا القاعدة العامة هناك في الشرق أنه إياكم وكرائم أمواله، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ أو يعطي الواجب علي الذي وجب عليه الزكاة أن يعطي أرذل المال، بل الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون. إذن فلا يخرج الأعلى ولا يخرج الأدنى، إنما يخرج الوسط. والحديث هنا نص في شيئين نوعين، قال نهى عن الجعرور ولون الحديث. ما هو الجعرور وما هو لون الحديث؟ ورد في الحديث قال لونين من ثمر المدينة، لونين من ثمر يعني من أدناها. فلما يكون عندهم التمر المدينة معروف في أعلى درجات التمر الممتاز ومنه أيش العجوة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها شفاء من كذا إلى آخره، وفيه هذا النوع اللي هو أدنى، فلا يؤخذ الأدنى. هذه قاعدة، لا يؤخذ الأدنى ولا يؤخذ الأعلى، بل يؤخذ المتوسط. نعم نعم. باب ما جاء في زكاة العسل. عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال فأد العشور. قال قلت يا رسول الله احملي جبلها، قال فحمالي جبلها. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، رواه ابن ماجه. وفي رواية له جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمله ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. رواه أبو داود والنسائي ولأبي داود في رواية بنحوه. وقال من كل عشر قرب قربة. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بالعسل، هل تجب فيه الزكاة؟ ونكرر ونقول المقصود العسل الذي يعني يحصله أو يحصله صاحبه من إيش؟ من نحل أو من النحل الطبيعي، وليس المقصود به الذي يأخذه ويبيعه ويشتري فيه ويصبح مالا عروض تجارة، هذا أمر آخر. أحد الناس أو كثير من الناس يربي العسل النحل وينتج نتاجه مهما بلغ كثيرا أو قليلا، تجب فيه الزكاة، من حيث أنه عسل ناتج عن نحل مربيه هو أو حاميه في برية أو في جبل. هذا هذه المسألة يجب فيها أو لا يجب فيها يا شيخ؟ ظاهر الحديث يجب. لا، ظاهر الحديث أنه لا يجب. الحديث أنه لا يجب. أبي سيارة المتعي يقول قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشور. الظاهر الحديث أولا سيسمع ما قال. قلت يا رسول الله احملي جبلها، جبل النحل الذي تعيش فيه. نعم، احملي جبلها. قال فحملي جبلها فأدى العشور، فأدى. رواه أحمد وابن ماجه. وحديث عمرو بن شعيب هذا أثر عن عمر أنه لما قيل له بذلك قال إن كان يؤدي العشور التي كان يؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمله الجبل، وإن لم يؤديه فلا تحمل. أثر عمر فيه دلالة على أنه لا تجب الزكاة، لأن العشور التي تعطى العشر الذي يعطى إنما هو مقابل حماية الجبل، وإلا نصه أيضا قال وإن لم يؤدي فإنما هو ذباب غيث، يعني النحل عبارة عن حشرة كالذباب تتبع الغيث مساقط المطر فتأكل من نباتاتها ومن من من الزهورية والثمارية وكذا إلى آخره، فهي يعني مطلقة عامة لمن وجدها، ذباب غيث يأكله من يشاء. هذا إذا لم يكن إيش؟ محمي. أما إذا خيز وحمي وكذا فهو يكون ملكا لمن حازه وحماه. يبقى معنا من حازه وحماه ولديه نحل وملكه هذا، ثم أنتج نتاجا كثيرا، هل يجب فيه أو لا يجب فيه؟ مسألة مختلفة، مسألة مختلفة فيها. في رواية لأبي داود في رواية ما قال من كل عشر قرب قربة، يعني يجب فيه إيش؟ العشر يجب فيه العشر. يأتي فيه إشكال وهو العشر يأتي يعني يجب فيه العشر سواء كان كحال أبي سيارة المتعي هذا الذي يقول له جبل وفيه نحل وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحميه، يعني معنى أنه لم يتكلف بحمايته وبرعايته وبكذا، إنما هو في الجبل وطلب من هذا يحميه. وفيه فرق بينه وبين ذاك الذي يأتي الآن بماذا؟ بالعيدان وكذا ويتعب فيه وينقله من مكان لآخر، ففيه مؤونة، فسواء كان بمؤونة أو بغير مؤونة يجب فيه العشر. يعني الحديث فيه في يعني في دلالته أو في الاستدلال به نرى. يقول الشيخ حديث أبي سيارة هذا المتعي الذي فيه أنه أدى العشر أو قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى العشور، أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي وهو منقطع حيث سنده منقطع، يعني ليس متصلا، فلا يكون حديثا صحيحا على شرط الحديث الصحيح، لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة. قال البخاري لن يدرك سليمان أحدا من سليمان، بل سليمان لم يدرك أحدا من الصحابة، ولما يروي فمعنى رواية تكون منقطعة. وليس هذا الإمام البخاري يقول وليس في زكاة العسل شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو عمرو بن عبد البر أبو عمر بن عبد البر لا يقوم بهذا الحديث حجة، لأن حديث منقطع كما يقول البخاري ما صح. وحديث عمرو بن شعيب الذي فيه مسألة يعني أثر عمر يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا. يقول الإمام الحافظ بن حجر فهذه علته إيش؟ أن فيه ابن لهيعة هذه من جهة، وفيه أنه مرة روية مرسل ومرة روية متصل. نعم. وعبد الرحمن وابن لهيعة ليس من أهل الإتقان، يعني ضعيفان لعدم الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقة، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وفي الباب، وذكر روايات فيها كلها فيها نظرا حيث سندها. يقول الإمام بن المنذر ليس في الباب شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا تكون الروايات لا حجة فيها لأنها لم تثبت سندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا دلالة على وجوب الزكاة في العسل. وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل بعض أهل العلم، منهم أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، ولكن ابن عبد البر حكى عن أكثر أهل العلم خلافه. فعلى كل حكاه في البحر عن عمر بن عباس إلى آخره، وذهب الإمام الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، إلى فالأهل العلم مختلفون فيه، منهم من أوجبه بناء على هذه الروايات الضعيفة، ومنهم من قال لا تجد بناء على أنه ما ورد فيه شيء. الإمام ابن عبد البر يقول إن الجمهور على عدم وجوب الزكاة، والإمام العراقي شارح الترمذي شارح سنن الترمذي يقول إن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي عن الأكثر. الترمذي يقول الأكثر ذهبوا إلى الوجوب، وابن المنذر يقول الجمهور ذهبوا إلى عدم الوجوب. فهذا المحدث الكبير العراقي الشارح كتاب سنن الترمذي يقول نقل ابن المنذر أولى وأثبت من نقل الترمذي، بمعنى أن الأكثر بالجمهور أنه لا تجب الزكاة في العسل. ثم ذكر الشيخ مسألة يعني حديث أبي سيارة، يقول فيها حديث أبي سيارة يعني حديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل. يقول واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة يعني اعتبر، وإن كان هو فهو حديث واحد، وإن كان أبي هلال هو أبو سيارة كان أبي هلال، هذا روي الرواية الأخرى هو أبو سيارة فالحديث واحد، وإن كان أبو سيارة غير أبي هلال فهما حديثان كلاهما لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل. لماذا؟ قال لأنهما تطوعا به، تطوعا بإخراج العشر، وحمى لهما حمي لهما من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قبل ما روي في أثر عمر بدل ما أخذ منه. ولو كانت الزكاة واجبة ما يشترط فيها أنه يحميه ولي الأمر، الواجبة تجب من غير أن يشترط أن يحميه. فأنا لأنهما تطوعا به وحمي لهما بدل ما أخذ عنهما، فالعشور التي دفعوها إنما هي مقابل الحماية وليست زكاة واجبة. يقول عقل عمر وعقل أهمها، وعقل عمر رضي الله عنه العلة فأمر بمثل ذلك لما كتب له خالنا، قال إن كان يعطي ما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله جبلا، وإن لم يعطيه فإنما هو ذباب، يعني النعل ذباب يتبع الغيث حل لمن يريده. يقول ويؤيد، وبقية أحاديث الباب لا تتخذ للاحتياج بها، ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس. أربعة أجناس هناك هنا إيش؟ لا في أربعة أجناس، الذهب والفضة والماشية هي مثل الأنعام، وإيش وإيش وخارج من الأرض وعروض التجارة، عروض التجارة. ويؤيد أيضا ما روى الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل أنه أتي بوقص لوقص البقر، الوقص هو ما زاد على النصاب، يعني ما بين النصابين، وأتي بوقص البقر والعسل، فقال معاذ كلاهما، يعني لا الوقص ولا العسل، كلاهما لم يأمرني